التصريح يعني. والرجل الذي في شعره حجونة نيتة قليل وما المطعم فالبادن الكثير اللحم والمكلثم المدور الوجه والمشرب الذي في بياض حمرة والأدعج الشديد سواد العين والأدب طويل الأشفر والكتد مجتمع الكتبين وهو الكائر والمصربة والشعر الدقيق الذي كأنه قادم من الصدر إلى السرة والشتم الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين والتقلع عن يمشي بقوة والصبب الحضور تقول حضرنا في صبوب وصبب وقبل جليل مشجج يريد رؤوس المناكب والعشرة أصابة والعشير الصائب والبديات والمفاجأة يقال بدأت بأمرنا فجأت رواه الترمذي وقال حسن قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العيد